يقول انه حرام ولكن يتعامل فيه تهاونا. فمن الناس من المسلمين من يستبيح الربا حكما او فعلا. من الناس من يقول ان الربا المحرم هو الربا المشتمل على الظلم، اما الربا الذي يقصد به الاستثمار فانه لا باس به. وسبحان الله، يقول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا، ويقول عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. واني اقول ان الربا حرام سواء كان فيه ظلم ام لم يكن، ودليل ذلك قول اعلم الخلق بالله واحكم الله محمد صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما جاء اليه بتمر جيد قال اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله، ولكننا ناخذ الصاع من هذا بالصاعين من الرجل، وناخذ الصاعين بالثلاثه. فقال اوه، تعرفون مدلول كلمه اوه يعني اترجع واتوجع. اوه عين الربا عين الربا رده. فصرح بانه عين الربا وامر برده وابطال العقد، مع أن هذا ليس به روح. يؤخذ الصاع الطيب بصاعين رديئين، هل هذا في ظلم؟ أجيب الإجماع. إذا كان قيمة الصاع الطيب 10 وقيمة الصاعين الرديئين 10 في ظلم ولا لا؟ ليس في ظلم. ومع ذلك قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله وبأحكام الله، قال عين الربا عين الربا لا تفعل ردة. إذن من ادعى أن الربا لا يحرم إلا إذا تضمن ظلما فإن هذا الحديث يرد عليه ردا واضحا. طيب، أقول من المسلمين من استحل الربا، وقد قال الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والإذان بحرب من الله ورسوله هل معناها أن الله عز وجل يحمل السلاح على هذا المرابي؟ لا، لكن قد يسلط على هذا المرابي من يحمل السلاح عليه، قد يسلط على هذا المرابي من يحمل السلاح عليه. وقد يكون مراد الحرب حربا معنوية تشتت الأمة وتفرق الأمة وتفسد الأمة كأنما وقعت بينهم الحروب. فالمهم أيها الأخوة أن في المسلمين من يستحل الربا إيش؟ حكما أو فعلا، ونحن نتفرق. طيب، في المسلمين من يظلم إخوانه في دمائه وأمواله وأعراضه، أليس كذلك؟ نعم. ما أكثر الظلم بين الخلق في الأموال والدماء والأعراض. إن كثيرا من الناس لا يهمه أن يأخذ مال أخيه بغير حق، لا يهمه أن يقتطع قطعة من الأرض ظلما وهو يعلم أنها ليست له. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما فوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين. اتق الله يا أخي، هل ترضى أن تأتي يوم القيامة في اليوم المشهود الذي يشهده الله وملائكته والجن والإنس والدواب والوحوش؟ هل ترضى أن تأتي يوم القيامة تحمل على عنقك ما أصبته من الأرض وما استحلته من الأرض؟ أبدا. ومع ذلك نجد أيضا كثيرا من الناس لا يهتم بهذا الأمر، يظلم إخوانه، يغير منار الأرض، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض. نجد كثيرا من الناس يظلمون إخوانهم في أعراضهم، يتهمونه، بل إن الأمر يصل أحيانا إلى أن يتهم الإنسان زوجته بجانبه وربما يتكلم بدون على غير أساس، على غير أساس. هذا ظلم وعدوان وسبب لنكبات عظيمة. أما ظلم المسلمين في أعراضهم تحدث ولا حرج. كثير من الناس لا يجد فاتحة لمجالسه إلا أعراض المسلمين، إلا أعراض المسلمين. ومن المؤسف أن من الناس من يتفكر بأعراض ولاة الأمور، وأعني بولاة الأمور من ذكرهم الله في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر طائفتان من الناس، العلماء والأمراء. فالعلماء أئمة المسلمين في شريعة الله، والأمراء منفذوا شريعة الله في عباد الله. فمن الأدلة على الحق؟ من الأدلة على الحق؟ هل هم الأمراء المنفذون أو الأمراء الذين يقولون الناس إلى دين الله، أو العلماء الذين يقولون الناس إلى دين الله؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. العلماء ولاة أمور الأمة الإسلامية، لأن العلماء ورثوا في الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا علما ولا دينار، لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. أقول مع الأسف الشديد أن من المسلمين من يظلم ولاة أمور الأمة في أعراضهم، فتجد يتكلم بالباطل في العلماء، ويتكلم بالباطل في الأمراء، بمجرد ما يفتح الشيطان في ذهنه شيئا يأخذه على غير أساس. وأنا لست في قول هذا أبرر ساحة العلماء ولا ساحة الأمراء من الخطأ، أقول كل يمكن أن يخطئ ويصيب، ولا معصوم إلا من عصمه الله ولا عصمة إلا الأنبياء. العلماء يمكن أن يخطئ، الأمراء يمكن أن يخطئ، قد يخطئ العالم عن عمد وقد يخطئ عن غير عمد، قد يخطئ الأمير عن عمد وقد يخطئ عن غير عمد. لكن هل موقفنا نحن إذا رأينا خطأ أن نجعل هذا الخطأ فاكهة بمجالسنا، أو واجبنا أن نتصل بهذا الذي نراه أخطأ ونتكلم معه؟ أيهما؟ الثاني هو الأول؟ الثاني، أن نتصل به ونبحث معه، لأننا ربما يبلغنا عنه شيئا لم يصدر منه، ربما يبلغنا عنه شيئا لم يصدر منه، وربما يبلغنا شيئا، أقول لأنه ربما يبلغنا شيء عنه لم يصدر منه، وربما يبلغنا عنه شيء صدر منه لكننا نظنه خطأ وهو صواب، نظنه خطأ وهو صواب، وربما يصدر عنه شيء نظنه خطأ وهو خطأ، لكن مع مناقشته يتبين له الخطأ ويرجع إذا كان يؤمن بالأهل ولم يؤمن. فكم احتمال ذكرنا الآن؟ ثلاثة. قد يكون الذي بلغنا عنه لم يصدر منه، قد يكون صادرا منه ونظنه خطأ وهو صواب، قد يكون صادرا منه ونظنه خطأ وهو خطأ، لكن بالمناقشة يتبين له الخطأ ويرجع. وأنا لست أقول أن جميع العلماء معصومون ولا جميع الأمراء معصومون، ولكن لا يجوز إطلاقا أن نأخذ من خطأهم فاكهة لمجالسنا، ولا سيما من نتوسم فيهم الخير والنصح للأمة. طيب، أقول هذا الظلم، ظلم المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم موجود في الأمة الإسلامية أو موجود؟ موجود. طيب، الغش موجود. الغش في أدنى شيء، لو أراد الإنسان أن يبيع شيئا بدرهم أو أقل وهو يجد منفذ للغش لغش، هكذا منهاج بعض الناس. ومن العجب أنه يغش وهو يعلم أن محمد رسول الله، أن محمد رسول الله قال من غش فليس منه، ولكنه يغش. ومن عظيم الغش ما يحصل للدولة، ما يحصل للدولة، فإن بعض الموظفين يغش الدولة على وجوه متنوعة، منها ما نسمعه كثيرا من أن بعض المدراء هدانا الله وإياهم يكتبون للموظفين الذين تحت أيديهم انتدابات وهم لم يطرحوا مكانه، يكتب له انتدابا وهو في مكان ما ذهب، لكن لأنه ابن عمه أو صديقه أو ما أشبه ذلك، وهذا حرام عليه وخيانة لمن فوقه. ولا يجوز لمن كتب له انتداب وهو لم ينتدب أن يأخذ قرشا واحدا، حتى لو قاله رئيس لا بأس، يقول لا في بأس، هذه خيانة. أين الأمانة من الناس أيضا، من الموظفين من يسرق، من الموظفين من يسرق، يعني يفتح الصندوق ويأخذ الدراهم؟ لا، لكن يسرق في الوقت، يسرق في الوقت. كم مدة الدوام في السعودية؟ ها؟ 7:30، لكنه لا يأتي إلى الساعة 10. كم وقت الخروج؟ 2:30، لكن يخرج في الساعة الواحدة. اشتغل كم ساعة؟ 3 ساعات. ما صلاة الظهر. وكم سرق؟ سرق من فوق 2:30، ومن تحت 1:30. الجميع 4 ساعات سرق، 4 ساعات واشتغل 3 ساعات. ومع ذلك لو قال المحاسب عند تسليم الراتب سأقسم عليك ريال واحد أو 5 هللات، مش يقول؟ يقول شنو نسوي؟ وش جناية؟ وواجهنا هذه الجناية العظيمة. هذا من أقول يا إخوان، لو ذهبنا نتتبع ما حل في المسلمين من المعاصي لطال بنا الوقت، ولكن قد نقول أو قد يقول قائل منكم ما هو دليلك على أن المعاصي سبب لهذه الأحداث وأمثالها؟ والجواب على هذا بسيط جدا، قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني في شيء أكثر بكثير عفى الله عنه. وقال الله تعالى لخيار هذه الأمة وأشرف جند على وجه الأرض منذ خلقت، قال لهم موبخا إياهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنها كيف تصيبنا هذه المصيبة؟ قال الله تعالى قل هو من عند أنفسكم. ما المصيبة؟ المصيبة أن الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد رتبهم النبي عليه الصلاة والسلام أحسن ترتيب وجعل على الجبل 50 رجلا راميا رماتا وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم لا تتركوا مكانكم ابقوا في مكانكم نبروا عنه سواء لنا أو علينا. فلما انهزم المشركون وصار المسلمون يجمعون الغنائم قال الرماة الذين في الجبل انزلوا اجمعوا الغنائم. فذكرهم أميرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم نزلوا. فما الذي حصل يا أخوان؟ انتهز الفرصة فرسان المشركين ومنهم خالد بن الوليد فكروا على المسلمين من خلفهم وحصل ما حصل مما ذكر الله تعالى حكمه وفوائده في سورة آل عمران. فقال المسلمون أن هذا استشهد من المسلمين 70 وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسد الله وأسد رسوله. فقال الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها أين ما أصابوا؟ في بدر قبل أحد بسنة وشهر قتلوا من المشركين كم؟ 70 رجلا وأسروا 70 رجلا الجميع 140 أسرتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فإذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهم رسول الله حصل لهم ما حصل بمعصية يسيرة. ما هي المعصية؟ مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالنزول من المكان. حصل لهم ما حصل فكيف لا يحصل لنا ما حصل أو أعظم بهذه المعاصي التي ذكرت لكم أمثلة قليلة منها. قال الله تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم بالأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون يعني حصل ما تكرهون. لكن هذا الذي كرهوه سار فيه خير كثير ومن أراد مزيدا من معرفته فليرجع إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله في سياق غزوة أحد. طيب دليل آخر قال الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. فما النتيجة؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذا هل توافقونني الآن أن ما حدث له أسباب شرعية؟ نعم توافقون. وأن هذه الأسباب هي المعاصي العظيمة التي يصل بعضها إلى الكفر والخروج من الإسلام. طيب إذا كان كذلك فما هو المخرج؟ المخرج هو ما أسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم عليه هو الرجوع إلى الله. الرجوع إلى الله من رئيس الدولة إلى أدنى شخص فيها. الرجوع إلى الله عز وجل رجوعا حقيقيا بالقضاء على أسباب الشر وأسباب المصائب. فنرجع أولا إذا كانت العلة تحكيم غير شريعة الله نرجع إلى أي شيء؟ إلى تحكيم شريعة الله. نتصفح هذه القوانين وهذه النظم ثم نطبقها على الشريعة، فما وافق الشريعة فهو خير والفضل للشريعة لا له، وما خالف الشريعة فهو شر يجب إبعاده مهما كانت الظروف، يجب إبعاده مهما كانت الظروف. ويجب أن نعلم وأن نؤمن وأن نوقن بأن هذا القانون سواء كان مادة كاملة أو فقرات من مادة، إذا كان يخالف الشرع فإنه شر للأمة وليس خيرا لها، شر وليس خيرا لها. ونعلم علم اليقين أن الأمة ستفقد من عزتها وكرامتها ومكانتها بين الأمم بقدر ما فقدت في هذه المادة المخالفة لشريعة الله. ولكن من الذي يقوم على تنفيذ هذه القوانين؟ هل يقوم عليها علماء سطحيون لا يعرفون إلا من الدين أو من الشريعة إلا ما كان ظاهرا طافيا، أو لا بد أن يقوم على ذلك علماء راسخون في الشريعة يعلمون مصادر الشريعة ومواردها وحكمها وأسرارها ويعرفون أحوال الخلق التي يمكن أن تطبق عليهم هذه الشريعة؟ الأول والثاني الثاني. فيجب على المسلمين، على حكام المسلمين، أن يكونوا علماء راسخين في العلم، عندهم علم عميق في الشريعة الإسلامية وحكمها وأسرارها وأحوال الخلق حتى يطبقوا شريعة الله على هذه القوانين، فما وافق الشريعة فإنه يقر وفيه الخير، ولكن الفضل له أو للشريعة؟ الشريعة. وما خالف الشرق الشريعة فإنه شر يجب أن ينبذ، ويجب أن نعلم علم اليقين أنه لا يؤدي إلا إلى شر كبير وذل أمام الأمم وضعف في الدولة. طيب، في مسائل الصلاة ما الواجب علينا؟ الواجب علينا ونحن شعب مسلم أن نتكاتف على إقامة الصلاة، وأن يحث بعضنا بعضا، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة بكم؟ بسبع، واضربوهم عليها لعشر. وهو صغير لم يكلم ولم يجري عليه قلم التكليف، ومع ذلك أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نأمرهم بإصلاح السبع وأن نضربهم عليه لعشر. وما ظنكم يا إخوان، وأقول هنا وأقسم لكم أن شابا اتصل بي هاتفيا وقال: إن أبي يضربني إذا صليت. صبروا يا جماعة، أبوه يضربه إذا صلى، نعوذ بالله. هذا الرجل نسأل الله يضرب ابنه إذا صلى؟ من قال هذا؟ إذا كان يقول: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، نقول: هذا لا ينهى بل يضرب إذا صلى. ومن يضرب؟ يضرب أقرب الناس إليه، يضرب من هو براءة منه، ابنه الذي يكون بصلاحه سعادة الأب إذا كان مسلما. استمع إلى قول الله عز وجل: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح. كلمة صالح تحتها شرطة، صالح يدور. فالولد الصالح غنيمة لك في الحياة وبعد الموت. ولو أنكم تأملتم يا أخوان لوجدتم أبر الأولاد لآبائهم وأمهاتهم من؟ أصلحهم، هذا هو الغالب. وأبرهم بعد الموت أيضا أصلحهم. إذا أقول إننا نحن الشعب الإسلامي يجب علينا أن نتكافح على الصلاة على إقامتها في الجماعة بالنسبة للرجال وعلى إقامتها في الوقت بالنسبة للنساء. في باب الزنا يجب علينا أن نتجنبه وأن نتناصح في تركه وأن نسد كل باب يؤدي إليه. ولهذا قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا ابعد عنه، لم يقل لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. كل ما كان ذريعه الى الزنا فانه منهي عنه، ومن ذلك ما وقع فيه كثير من الناس اليوم بالنسبه للنساء من التبرج الفاتن، سواء كان تبرجا بالبدن او باللباس، فان من النساء من تخرج الى الاسواق بلباس فاتن من لباس الاجنبي كالختان والكنابر او من لباس البدن كالثياب والعباءه، ومن النساء من تخرج متطيبه بطيب يفتن من لا شهوه له فضلا عن له شهوه، ومن النساء من تخرج كاشفه وجها جميلا ممكيجا مسود العين بالكحل والشباه بالحمره، نعم، وغير ذلك، تخرج الى السوق تفتن وتفتن غيره. أليس هذا أيها الإخوة سبب الزنا؟ نعم. من النساء من يقع بينها وبين السفهاء مكالمات في الهاتف، تكلمه ويكلمها ويطول الحديث بينهما، ثم إذا جاء يسأل يستفتي هو أنا أكلم امرأة كلاما بريئا، كلاما بريئا، أين البراءة؟ وهو يجلس معها يكلمها ساعة أو ساعتين، إيش البراءة؟ هذا ليس فيه براءة. إذن علينا أن نقضي على هذه الأشياء التي تكون سببا للزنا. طيب، كشف المرأة وجهها دون أن تمكيه أو تجمل عينها أو شفاها، هل هو جائز أو ليس بجائز؟ نعم، يقول بعض الناس إن بعض العلماء أجازه، يقول بعض الناس إن بعض العلماء أجازه. نعم، نقول طيب نحن لا ننكر هذا، بعض العلماء أجازه وبعض العلماء منعه، وعندنا ميزان وضعه أعدل العادلين، من يأمر بالقسط ويحب المقسطين، من هو؟ الله. قال عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ما اختلفتم فيه من شيء، كل شيء تختلفون فيه فحكمه إلى الله، ليس لكم، كل شيء تختلفون فيه فحكمه إلى الله. وقال في آية أخرى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فنقول بيننا وبين المخالفين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا واحد، وحينئذ نستعرض الأدلة. ثانيا، هل العلماء الذين قالوا بجواز كشف الوجه يسمحون لما كانت عليه النساء اليوم من كشف الوجه والراس والرقبة والنحر والذراع والساق أو لا؟ عجيب، لا يسمحون بهذا أبدا، وما علمت أحدا من علماء المسلمين قال بذلك. وهل النساء اللاتي قيل لهم إن كشف الوجه جائز هل اقتصرنا على الوجه؟ أبدا. سر في قلبك أو سر في بدنك في البلاد التي كان علماء ويقولون بذلك وانظر إلى أمثالك تجد أن النساء انتهكن ما قاله علماءهم وصرن يتبرجن تبرجا سافرا محرما بإجماع المسلمين. والقاعدة الشرعية أن الوسائل لها إيش؟ أحكام ومقاصد. دل على هذه القاعدة العظيمة قول الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. ما حكم سب آلهة المشركين؟ واجب قرب الى الله. لكن اذا كان سب آلهة المشركين يؤدي الى سب الله صار حرام. لماذا؟ لانه وسيله الى حرام. شف واجب صار حراما لانه وسيله الى حرام. فما بالك بكشف الوجه الذي لم يقل احد من العلماء بوجوده بل قالوا باباحته. قال من قال منهم باباحته اذا كان وسيله الى المحرم يكون حراما ولا حلالا؟ حراما. فاذا كان الله عز وجل نهى عن سب آلهة المشركين مع وجوده لانه يفضي الى سب الرب عز وجل وهو منزه عن كل عيب ونقص فما بالك بشيء مباح يؤدي الى شيء محرم. إذن الأدلة الشرعية تقتضي أنه وإن لم ينص الشرع على وجوب ستر الوجه فإن القواعد الشرعية تقتضي